في صوت اخواننا. طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلم رحمكم الله سبحانه وتعالى أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب النافع نخبة الفكر، فحيث ابتدأنا في هذا الشرح المبارك فوصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى أنواع الحديث المردود، بعد أن تكلمنا عن مقدمة عن علم الحديث إجمالا، ثم بعد ذلك بترجمة للحافظ ابن حجر، ثم عقبنا ذلك ببعض الكتب التي ألفت في هذا الفن، ثم ابتدأنا بالمتن إلى أن وصلنا إلى المردود. إلى أن وصلنا إلى نوع المردود. فالحديث المردود هو سيكون موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم من هذا اللقاء، ثم اللقاءات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لما وقفنا عليه ووقفنا عنده في الأسابيع الماضية. عود إلى نوع أو إلى شروط الحديث الصحيح حتى يتسنى لنا إكمال المسيرة. فقلنا أن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، فينبغي علينا الآن أن نكتب هذه الشروط الخمسة في ورقة. اتصال السند الأمر الثاني، والشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم العلة، ثم بعد ذلك على الجذور. فلو تدبر عاقل بهذه الشروط الخمسة لعلم أن أي خلل في هذه الشروط لا بد أن يفقد الحديث وصف الحديث الصحيح، في المقابل يكون الحديث حديثا مرغوبا أو حديثا ضعيفا. أقول إذا فقد، هناك فقد للشرط وليس تقليل من ذات الشرط، يعني مثلا في ضبط الرواة لو علمنا ضبط الراوي يكون الحديث ضعيف. طيب لو كان هناك ضعف في الراوي، بمعنى بدل أن يكون الراوي كامل الحفظ كامل الضبط، كان خفيف الضبط متوسط الضبط، يعني في ضبطه خلل قليل، فهذا لا يعد حديثه ضعيف إلا بقرائن أخرى. أما في الأصل أن الحديث إذا فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح أصبح يعد من الأحاديث الضعيفة أو التي تسمى بالأحاديث المردودة. طيب بالنسبة لاتصال السند، هذا شرط. طب إن لم يكن الحديث فيه اتصال بالسند يكون هذا سبب من أسباب ضعف الحديث. طيب ضبط الراوي، هذا بالنسبة للراوي لذات الراوي، في الشخص نفسه حفظه أو ديانته، يعني عدالة الراوي، دين الرجل، دينه كيف كان هذا الرجل متدين، بمعنى هل كان شيعيا، هل كان من الخوارج، هل كان من القصصين، كذا كذا إلى آخر هذه الصفات. ضبط الراوي هذا أيضا طعن أو شيء يرجع إلى ذات الراوي، هل هو حافظ، هل هو ثبت في الحفظ، هل هو يعني متوسط الحفظ، هل هو مقبول، هل لا بأس به، هل يكتب حديثه، هذا كله يرجع إلى باب الجرح والتعديل. يبقى الخاص بالراوي يرجع إلى كتب الرجال مع كتب الجرح والتعديل. الفرق بين الاثنين أن كتب الرجال تذكر الراوي ومن روى عنه ومن هم شيوخه، يعني التلاميذ والشيوخ. أما كتب الجرح والتعديل فهي تعتني بكل ما يذكر عن هذا الراوي سواء بالضعف أو بالجرح أو بالتعديل. فبالنسبة لاتصال السند قلنا أن الطعن فيه يكون في السلسلة التي توصلك إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتصال السند يكون طعن بالسند، سقط ضد الاتصال انقطاع، فالانقطاع دوت ممكن يكون في أول السند أو في أثناء السند أو في آخر السند، كل صنف منهم له نوع أو له اسم له مسمى عند العلماء. إذا كان الاتصال الانقطاع كان في أول الكلام أول الإسناد له اسم عند العلماء، أثناء الإسناد له اسم عند العلماء، في آخر الإسناد له اسم عند العلماء. هذا بالنسبة للاتصال، ضده الانقطاع فيكون بسبب سقط في الإسناد. طيب وبالنسبة للراوي لابد أن يكون ضابطا عدلا، إذا اختل شرط من هذه الشروط فعد الحديث حديث ضعيف أو حديثا ضعيفا، أصبح الحديث حديث ضعيف. لماذا؟ لأن حصل به فقد لشرط من شروط الحديث الصحيح، يعني الراوي ليس بعدل، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بتوسع في عدالة الراوي. طيب إذا كان الراوي ليس بحافظ، ليس بضابط، لا يضبط حديثه، فهذا يعد أيضا طعن في الراوي. إذا وأيضا بالنسبة للشذوذ فهو يرجع إلى ذات الراوي، هل خالف، هل تفرد، إلى آخر هذا الأمر الذي فيه خلاف بين أهل العلم، بين الشاذ وبين زياد الثقة، بين التفرد وتعريف المنكر وتعريف الشاذ وغير ذلك مما هو معروف وتكلمنا عنه إجمالا قبل ذلك. وأيضا بالنسبة لإثبات العلة، فالعلة هي أمر خفي، أمر خفي، وهي لا تخرج عن هذا الأمر، إما أن يكون الراوي فيه شيء فيه طعم أو سقط في الإسلام. فالعلة دائما تكون علة خفية، فيعني لو أنك وقفت على حديث فيه راوي ضعيف راوي ضعيف، وبمجرد أن رأيت هذا الراوي قلت أن هذا الحديث حديث ضعيف فيه فلان، هذا لا ينبغي عليك أن تقول هذا الحديث ضعيف علته كذا، لأن العلة كما قلنا أنها شيء غامض. ولكن بعد ظهور هذه العلة سواء من الأئمة المتقدمين أو المتأخرين، وظهرت العلة بوضوح وأعلوا بها الحديث، هي لابد أن ترجع إلى إما سقط في الإسناد، سقط لعله يكون سقط خفيف، أو يكون طعن في الراوي، أو كلام في الراوي ليس طعن، يعني بمعنى إن إحنا نقول عليه كذاب أو مطبوع أو ما ذلك، قد يكون الراوي ثقة ولكن لم يحدث بهذا الحديث عن شيخه الذي ذكر في الإسناد وقد وهم عليه تلميذه، يعني تلميذ يهم، تلميذ ينقل عن شيخه مثلا عن شيخ شيخه مثلا 100 حديث 90 حديث، ويجي عند العشرة دول المفروض في شيخ ثاني في شيخ شيخه، ولكن هو نسي يعني جعل هذه الأحاديث في من ضمن 100 فأكمل بها 100. نقول يعني الخطأ، هذا الخطأ أو هذه الصورة يقف عليها الجهابذة وابن القارب، فإذا وقفوا عليها ولم تكن ظاهرة أعادوا هذه علة، يقولون لن يسمع فلان هذه الأحاديث من فلان، وإنما أخطأ عليه تلميذه أو هو نسي، فهذا ليس طعن في الراوي ولكن فيه خلل، هذا فيه خلل، فالكلام في الحديث المطلوب يرجع إلى سقط في الإسناد أو كلام أو طعن في الراوي. طيب، فهذا بالنسبة للصورة أو يعني حتى تصور معنى الحضور. المسألة إجمالية، يعني عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن الحديث الضعيف. إذا كل الذي سيأتي معنا من أول هذا اللقاء وهذه المحاضرة إلى أن ننتهي من الموضوع، كل هذا ضد المقبول اللي هو الحديث الصحيح. خلاص كده؟ ولكن لابد أن تعلم أن هناك أسباب رئيسية لرد الحديث، والعلماء يقولون إن هي إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، لابد أن ترجع إلى هذا. يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، فالسقط إما أن يكون من بادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك أو غير ذلك، يعني السقط سقط يعني عدم الاتصال، تقول سقط الشيء يعني عدم اتصال، إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، المصنف الكتاب صاحب الكتاب، أو إن شئت فقل من مصنف يعني المصنف ذات الشخص، لعل المصنف يروي أحاديث ولا يذكرها في كتابه، يعني مثل الإمام البخاري مثلا انتقى من الأحاديث التي احفظها هذه الأحاديث التي أوضعها في كتابه الصحيح، وهي ما يقارب 7000 حديث بالمكرر. فأما بالنسبة للمصنف قد يروي أحاديث لا يجعلها في كتابه، فإن شئت فقل من مبادئ السند من مصنف، يعني ذات الكتاب من أول صاحب الكتاب، أو من مصنف يعني من أول شيخ المصنف سواء رواه في كتابه أو لم يرويه في كتابه. طيب، الإسناد الذي ينقطع ولا يتصل ولا يتصل، كيف تكون صورته؟ له صور إما ظاهرة أو صور خفية. الصور الظاهرة، الصور الظاهرة لها أكثر من شكل أو صورة، إما أن يكون هذا في الظاهر، إما أن يكون من مبادئ السند يعني من أول المصنف كالبخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي إلى آخر هؤلاء العلماء الرواة، يبقى من مبدأ السند من أول المصنف أو الحديث الموجود في المصنف. خلاص. فإذا قال صاحب الكتاب أو الذي يريد أن يحدث الناس حدثني فلان عن فلان عن فلان، فهذا يعد باتصال السند أو إسناد متصل. أما إذا قال قال فلان قال فلان، وهذا الذي حدثه الذي يحيل عليه لم يلتقي به، مثلا تقول قال ابن باز كذا وكذا عليه رحمه الله تبارك وتعالى، قال ابن عثيمين كذا، قال ابن جبرين كذا، قال الألباني كذا. طيب هل أنت سمعت من هؤلاء مباشرة؟ لم تسمع منهم مباشرة، إذا يكون كلامك يسمى بمعلق، معلق أي معلق بينك وبين من تحدث عنه انقطاع. هذه الصورة اجعلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال البخاري قال ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى مثلا، كما نبهنا قبل ذلك وننبه أيضا أننا نضرب أمثلة للأحاديث وليست على الحقيقة، حتى لا يظن ظالم أني أذكر أحاديث فيبحث عنها فيقول هذه غير موجودة أو هذا لفظ منكر أو غير ذلك. هذه أمثلة حتى نقرب يعني الفتح. نقول قال، يقول البخاري قال ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا يسمى بالحديث المعلق. لماذا بالحديث المعلق؟ لأنه لم يلتقي بابن عباس وجعل الكلام من كلام ابن عباس، فبينه وبين ابن عباس مفاوز، فهذه الصورة تسمى بالحديث المعلق. طيب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أكثر من ذكر المعلقات داخل البخاري، داخل الصحيح، داخل الصحيح يعني الحديث المعلق داخل البخاري أكثر منه داخل مسلم، نقول أكثر منه البخاري. فالحديث المعلق هو الذي حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، كما قلنا قال البخاري قال ابن عباس كذا، أو سمعت سالما عن ابن عمر قال كذا، هذا يسمى أيضا بالمعلق لأنه لم يلقى الزهري. طالما سقط من الإسناد راو أو أكثر، راو واحد أو أكثر، يعني لو قال البخاري قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، هذا يسمى بالمعلق، مع أن لم يسقط من الإسناد إلا راو واحد الذي بين الإمام البخاري وبين مالك. خلاص كده، هذا يسمى بالمعلق. إذا قال البخاري قال فلان كذا، هذا يسمى بالمعلق. أركز على البخاري لأنه أكثر من مسلم في ذكر الأحاديث المعلقة. بعض الناس لا يفهم تقسيم العلماء للأحاديث، أو الصورة التي يحكم عليها بالحديث المعلق. فمثلا تراه يذهب إلى البخاري، فإذا رأى البخاري يقول قال فلان فيقول هذا حديث معلق، ونقول هذا خطأ، لأن فلان هذا قد يكون من مشايخ الإمام البخاري، قد يكون من مشايخ البخاري. طيب لماذا لم يقل البخاري حدثني أو أخبرني أو سمعت أو رأيت بصيغة التحديث عن هذا الشيخ الذي هو من شيوخي؟ نقول أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يسمع الحديث من العلماء من مشايخه في مجالس التحديث، وأحيانا يسمع منهم الأحاديث في مجالس المذاكرة، يدخل على شيخه فيجده مثلا يتذاكر مع غيره في مسألة ما، فيقول هات ما عندك، هات ما عندك، هات يعني اطلع بما ترويه، فيقول مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيقول عندي إسلام أعلى، حدثني فلان عن فلان قال كذا، يقول هذا له علة وهذا ليس له علة. فهذه الصورة تسمى عند العلماء بصورة المذاكرة، بصورة المذاكرة، أي أنهم يتذاكرون الحديث وليس على سبيل التحديث والإلزام، يعني لا يجلس في مجلس ويقول حدثني كذا، يتذاكرون المسائل والروايات. فالإمام البخاري لأنه ورع كان إذا سمع الرواية من شيخه في مثل هذه المجالس لا يجزم بقوله حدثني أو أخبرني أو سمعت، مع أنه لا يخرج عن هذه الصور، لا تخرج أو هذه الرواية التي سمعها من شيخه عن هذه الصورة قط، إما أن يسمع منه مباشرة فيقول سمعته، أو يتكلم الشيخ في صورة التحديث فيقول أخبرني، أو إن كان معه آخرون فيقول أخبرنا أو حدثنا أو أنبأنا، إن كانت حتى بالإجازة يقول أنبأنا وهكذا. ولكن لورع البخاري كان يقول قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسناد. فإذا قال الإمام البخاري قال فلان وهو من شيوخه فهو على سبيل المذاكرة، سمعه من شيخه على سبيل المذاكرة، أو لا يستحضر الصيغة التي سمع بها الحديث، هل هي صيغة سماع أم الإخبار أو العرض أو التحديث المباشر أو كان معه أحد، فخروجا من هذا يقول قال فلان كذا. هذا بالنسبة للفرق بين قال الزهري أو قال مالك أو قال هشام ابن عمار. ماشي أخونا؟ هذا بالنسبة لقول البخاري قال فلان. طيب بالنسبة للحديث المعلق، طالما أنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند، لماذا يضعه البخاري في كتابه؟ الكتاب الموسوم بالصحيح، صحيح مسند، فلماذا يوضع فيه حديث فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند فأصبح منقطع؟ فنقول أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى له شروط في انتقاء الأحاديث التي يوضعها في كتابه. هذه الشروط لم يفصح عنها رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن بالاستقراء في صنيع الإمام البخاري يقولون أن البخاري له بعض الرجال يروي عنهم الأحاديث، وانتقى كثيرا من الرواة حتى كان يتشدد في الأخذ عن هؤلاء وينتقي الرواة بعرضهم على مسألة الجرح والتعديل، على ميزان الجرح والتعديل، حتى ينتقي منهم يعني أعلى أو أنظف أساليب يرونها ويودعها في كتابه. وبالنسبة للمعلقات، دافع كثير من أهل العلم عن البخاري بقولهم أنه لا يريد إطالة الكتاب، لا يريد إطالة الكتاب، لأنه لو أخرج هذه المعلقات بالأسانيد لطال الكتاب. وفي الحقيقة يعني هذا يعني في نفسي منه يعني شك، لأن هذه الأحاديث المعلقة يعني حتى لو وصلت بالأسانيد عند البخاري لم يطول الكتاب يعني طولا فاحشا، يعني إلا يزيد يعني عدد قليل، عدد قليل بالنسبة لما يتصوره الإنسان من يعني أن هذا حديث يعني أن هذا الكتاب فيه أحاديث مثلا يعني غير أو في أحد زيادة، أو يعني مثلا هذا كتاب ضخم أو غير ذلك. بالنسبة للإمام البخاري، بالنسبة للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فوضع هذه الأحاديث المعلقة في كتابه قد يكون للاستشهاد، قد يكون للاستشهاد، فكأنك تنقل كلاما، فتقول مثلا قال أبو حنيفة كذا، قال أبو حنيفة كذا، قال مالك كذا، قال الشافعي كذا، فأنت تقول قال فلان كذا، فتنقل عنهم هذه الأقوال، فمن أراد فليرجع إلى كتبهم. فكذلك هو لعله يريد أن يأخذ من هذه الأحاديث المعلقة المبنى الذي يرويه صاحب أو الراوي لهذا المبنى، فيقول مثلا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو لعله يستشهد بها كقول لابن عباس، أو يستشهد به في تكملة لحديث الباب. طيب لماذا وضعه في كتابه؟ هو لم يقل أني وضعت هذا الحديث المعلق ضمن الكتاب كأصل من أصول الكتاب، ولكن غالبا يذكر الإمام هذه المعلقات في بداية الباب، باب كذا، قال ابن عباس كذا، قال الزهري رأيت سالما يفعل كذا، قالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، قالت ابن عباس كذا، يعني ينقل عن هؤلاء في بداية الكتاب، فهذا كأنه تبويب منه رضي الله عنه. ومن أراد أن يستزيد من كلام أهل العلم في المعلقات فليرجع إلى كتاب فتح الباري أو هدي الساري الجزء الخاص بشرح الإمام ابن حجر العسقلاني لأي شيء متعلق بصحيح البخاري، فهو جاء على كل الأحاديث أو على كل ما يتعلق بالبخاري، سواء الرواة أو ذكره للأحاديث المعلقة أو المأخوذ على الإمام البخاري أو غير ذلك. طيب الإمام البخاري لما وضع هذا الكتاب هذه هي كثيرة؟ نعم هي كثيرة بالنسبة للأحاديث التي أخذت أو التي موجودة عند الإمام مسلم ابن حجاج. يعني عند الإمام مسلم أحاديث، قيل أربعة أحاديث، فقط في من الأحاديث المعلقة، داخل مسلم بن حجاج. يعني بعضهم من شكل ثلاثة ولا أربعة ولا غير ذلك، يعني على الأكثر أنها أربعة. أما في مسلم، أما في البخاري فهي تزيد على ذلك، هي تعدي المئة، طيب الإمام الحافظ ابن حجر يتكلم عن هذا المعلق داخل مسلم، فيقول أن المعلق داخل مسلم بالاستقراء، يعني هو عمل ايه الامام الحافظ ابن حجر، وهذا مهم جدا جدا جدا. حاضر. الامام البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الاحاديث المعلقه، قيل، انا هذكر لكم الاقوال، قيل لان البخاري لم يرد إطالة الكتاب، وقيل ذكرها على سبيل كالتقدمة للباب، كالتبويب، باب مثلا بيان كذا، قال ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم ينقل الأحاديث. وقيل أن إسناده هو منه إلى قول ابن عباس أو عائشة أو أبي هريرة أو أي أحد من الصحابة أو التابعين، إن كان الحديث معلق إلى التابعي مثلا أو إلى تابع التابعي، قد يكون بينه وبين هذا الراوي رجل أو أحد الرواة ليس على شرط الصحيح، ليس على شرط الكتاب. يعني قد يكون شيخ شيخه ليس على شرط الكتاب، فهو مثلا لا يروي لفلان، ولكن كثر أو حصل عنده هو أن هذا الكلام ثبت بطريق أو بآخر، يعني قد يكون الأمر انتشر بين الناس وغير ذلك، ولكن لا يريد أن يذكر هذا الراوي لأنه ليس على شرط كتابه، يراه هو أنه ضعيف أو فيه غفلة أو أنفاء أو ذلك، وقد يراه غيره أنه ثقة، ولكن في النهاية أنه ليس على شرطه، شرط الكتاب. طبعا ليس معنى أنه ليس على شرطه أن يكون الراوي ضعيف، ولكن الإمام البخاري ينتقي الرواة وينتقي الأحاديث أيضا، فإما أن يكون هذا كتبويب للإمام البخاري للباب، أو أنه يذكر لعدم إطالة الكتاب، أو أنه بينه وبين الراوي لهذا الحديث المعلق أحد الرواة وليس على شرط الكتاب. طيب الإمام البخاري هذه الأحاديث المعلقة أراد الحافظ ابن حجر أن يدافع عن البخاري، ويقول أن هذه الأحاديث هي بحق أحاديث صحيحة وموجودة عند أهل العلم في كتبهم، ولكن ليسوا على شرط الإمام البخاري، فمن أن يثبت هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأراد أن يثبت هذا فجمع هذه الأحاديث المعلقة، هذه الأحاديث المعلقة، وأخذ بوصلها من الكتب الأخرى، مثلا يأخذ الحديث ويبحث عنه داخل مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجه البزار، إن شاء الله يكون أي كتاب لا يخطر لك على بال، هو يبحث عنه، فإذا وجد الإسناد الذي معه أو المتن الذي معه بإسناد متصل يذكره، فسمى كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق، فكأنه يغلق الحديث المعلق، يعني يريد أن يصل أو يوصل الحديث الذي حصل فيه انقطاع، وأحيانا يروي الإسناد، يروي الحديث بإسناده هو، يقول وقد وقع لنا عاليا، يعني يكون هذه فيها ميزة، يعني مثلا حافظ ابن حجر توفي سنة 852، فإذا يقول إذا كان يقول روي لنا عاليا أو وقع لنا عاليا، فمثلا الأصل أن بينه وبين النبي ثماني من الرواة أو تسعة من الرواة على افتراض، طيب هو لما يقول أو عشرة مثلا هو يقول وقع لنا عاليا، فتجده مثلا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، يكون شيخه عمر وشيخ شيخه عمر وهكذا، فيحصل له إسناد عالي بالنسبة لهذه الرواية. فإذا كان الحديث، إذا كان الحديث الذي تخرجه أنت وقفت على رواية معلقة داخل البخاري، فاذهب مباشرة إلى كتاب تغليق التعليق، لتجد الحافظ ابن حجر يصل هذا الحديث بوجوده أو بإيجاده في كتاب موصول، يقول وصله سعيد بن منصور، وصله عبد الرزاق في كتابه، وصله مسلم، وصله أبو داود، ويذكر إسناد هؤلاء في هذا الكتاب القيم تغليق التعليق، وهو من أهم الكتب في هذا الباب، وهو من أهم الكتب في هذا الباب. إذن الحديث المعلق حديث ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. طيب حكم الحديث المعلق داخل البخاري ومسلم، احنا عرفنا صورة المعلق داخل البخاري، وحاولنا نعرف ليه البخاري احتج بأحاديث معلقة أو ذكر أحاديث معلقة داخل البخاري مع أن كتابه موصوم بالمسند، يعني هذا حديث صحيح، هذا كتاب فيه أحاديث صحيحة مسندة، كيف يضع فيها أحاديث معلقة؟ فدافع الحافظ ابن حجر عنه دفاعا يعني مستميتا، ويعني أخرج كتابه هذا الكنز كتاب تغليق التعليق، وقال كلمة في فتح في هدي الساري في المقدمة، قال بأن الأحاديث المعلقة التي عند البخاري منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يعمل به ومنها ما هو ضعيف لا يعمل به ومنها ما هو ضعيف لا يعمل به، فضرب لذلك أمثلة، فقال أما الحديث الصحيح فجاء بحديث معلق لحافظ للإمام البخاري ففي قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب، ويذكر عن عبد الله بن السائب، يذكر يعني بصيغة تسمى عند العلماء بصيغة تضعيف أو تمريض، وأنت إذا وجدت الحافظ ابن حجر يقول قال فلان فهذه تسمى بصيغة الجزم، قال فلان أو يقول مثلا ذكر فلان حكى فلان، يعني يجزم بالنسبة للكلام، بنسبة الكلام إلى قائل، يقول حكى فلان ذكر فلان قال فلان، هذا تسمى بصيغة الجزم. قال ابن حجر أن هذه الصيغة كلها، كل الأحاديث المروية بصيغة الجزم وهي معلقة كلها أحاديث صحيحة، وجدناها أحاديث صحيحة. أما الأحاديث التي فيها صيغة يحتمل أنها صحيحة أو يحتمل أنها ضعيفة، وتسمى عند العلماء بصيغة التمريض. قال أن هذه الأحاديث التي رويت بصيغة التمريض كيذكر ويحكى ويقال، يعني مثلا يقال، يقول مثلا البخاري يقال أن ابن عباس فعل كذا، يذكر عن ابن عمر أنه قال كذا، يحكى أن عائشة فعل كذا. يعني هذه الصيغة تسمى صيغة التمريض. هذه الأحاديث التي هي بصيغة التمريض بحث عنها وفتش عنها الحافظ ابن حجر، فوجد منها ما هو صحيح، ووجد منها ما هو حسن، ووجد منها ما هو ضعيف يعمل به عليه العمل، ومنها ما هو ضعيف يرد، يعني لا يقبله العلماء، يرده العلماء. فمثلا ذكر في الحديث المعلق بصيغة التمريض وهو صحيح حديث عبد الله بن السائب في قول الحافظ الإمام البخاري، ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، قرأ المؤمنون في الصبح. فقال الحافظ ابن حجر: وهو حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم في صحيحه، إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. يبقى نقف عند الجملة دي، يبقى هذه الجملة تؤكد أن، أو بلاش تؤكد، يعني تعطي إشارة قوية إلى أن البخاري، إلى أن البخاري لم يذكر أي إسناد الذي بينه وبين القائل أو الراوي للأحاديث المعلقة، لأن بينه وبين هذا الراوي رواة ليسوا على شرطه، لقول الحافظ ابن حجر هنا. وهذا الحديث لو حيث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سورة المؤمنين صلاة الصبح، فقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، بل أخرجه مسلم في صحيحه. طيب هو طالما هو في مسلم، لماذا ذكره الحافظ الإمام البخاري في كتابه المعلق بصيغة التمريض؟ يقول الحافظ ابن حجر: لأن بعض رواته ليسوا على شرط الإمام البخاري. خلاص كده؟ يعني هذا التفصيل هو على الآخر عشان بعض الإخوة بتشكل. طيب يقول الحافظ: ومثال على أن من الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض، وهذا الحديث يكون حسن، حديث حسن، يقول: قول الإمام البخاري في كتاب البيوع: ويذكر عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتن. يعني لما تيجي تبيع شيء زود، لما تيجي تبيع زود في السلعة. يعني بتبيع مثلا، واحد بيبيع شيء يكال تحط في كيلة، يعني مش لازم تبقى كيلة بالظبط، تديله كيلة وشوية لما تيجي تبيع. ولما تيجي تشتري لا تدقق، يعني خده خلاص، ما تقولوش مثلا عايز زوالة، عايز زيادة، لا ده غير قليل، لا خلي مش عارف ايه، خلي لازم الكفة تطب الآخر. يعني هذا من الورع، هذا ده الورع، وإلا فالحق أحق. يعني أنت لو عاوز حقك اديله حق، خد حقك، وعاوز تعطيه حقه اديله حقه. ولكن ده الورع يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة أن يكون عندها ورع وعندها فضل، يعني تتعامل بالفضل مع الناس وليس بالعدل. يعني الفضل أن تبيع، إذا بعت يعني زود، وإذا اشتريت يعني خذ على قدر يعني الأمر بالضبط ولا تطلب أزيادة. يقول أن هذا الحديث الذي ذكره البخاري بصيغة التمريض أخرجه الإمام أحمد في المسند، وفي إسناده ابن لهيعة، وفي إسناده ابن لهيعة، والحديث حسن لاعتباضه بغيره. الحديث حسن لاعتضاده بغيره، يعني الأصل الحديث فيه ضعف، ولكن لما انضم إليه حديث آخر أو إسناد آخر عضد أو عزز هذا الحديث أو غيره فأصبح الحديث حسن. يبقى هنا ذكر الحافظ ابن حجر مثالا على أن يعتد، نعم أحسنتم، باعتضاده يعني عضده أو عززه قواه، لا لاعتضاده. فالحافظ ابن حجر ذكر مثالا على أن في البخاري حديث معلق بصيغة التمريض، وحكمه حكم هذا الحديث أنه حديث حسن. طيب هل في البخاري حديث ضعيف؟ بمعنى هل من ضمن المعلقات حديث ضعيف؟ نعم، ولكن يقول الحافظ ابن حجر ويعمل به العلماء. كيف يكون حديث ضعيف ويعمل به العلماء؟ قد يكون الإسناد فيه ضعف، ولكن عمل العلماء بها بمقتضى، أقول بمقتضى الحديث عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الترمذي في كثير من الأحاديث بعد روايته يقول هذا الحديث ضعيف وعليه العمل، أو عليه جمهور العلماء، أو يقول به جمهور الفقهاء، أو غير ذلك من هذه الصورة. يعني العلماء لم يعملوا بأصل الحديث، ولكن يعملوا بمقتضى الحديث، فقد يكون عندهم بعض يعني الشواهد لهذا الكلام، كما فعل الحافظ الترمذي في كتابه في باب أو في حديث من أذن فهو يقيم أو فهو أولى بالإقامة، من أذن فهو يقيم، قال هذا الحديث ضعيف وعليه جمهور العلماء، بمعنى أن العمل سائر منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الأصل في من أذن هو الذي يقيم، إلا أن يحول بينه وبين الإقامة شيء، مثلا يجدد وضوءه، أو مثلا يريد غيره على الإقامة، أو غير ذلك من هذه يعني العوارض التي تعترض المؤذن حينما أذن، فقد يعني يحتاج إلى تجديد وضوء، أو يحتاج إلى مثلا الخروج إلى آخر المسجد، أو يغلق مثلا المكبرات، يفعل أي شيء ويعني يقيم الصلاة رجل بدل منه، أو يخرج من المسجد لغرض ما فيقيم الصلاة آخر بدل منه، ولكن الأصل أن من أذن فهو أحق بالإقامة. وقال حافظ الإمام الترمذي وعليه العمل، يعني العلماء يعملون بمقتضى هذا الحديث ولم يعملوا بأصل الحديث. يعني إذا قيل له لماذا يا فلان تصمم على أن من أذن فهو يقيم أنه يقيم، يقول له أن هذا هو الأصل، ويخطئ من ينسب الحديث للنبي، يعني لا ينبغي له أن يقول قال رسول الله كذا، يعني الصورة واضحة. طيب الحافظ ابن حجر ذكر مثالا على حديث داخل البخاري بصيغة التمريض، نعم ليس بالشرط الإجماع، يعني بقول الفقهاء أو بالعمل كعمل أهل المدينة أو غير ذلك، يعني المهم يكون فيه استمرارية للعمل. أحسنت، بارك الله فيك. يقول ذا الوصايا أو الوصايا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، بالدين قبل الوصية، يعني رجل مات وأوصى بشيء وعليه دين، فيخرج بالدين أولا ثم تنفذ الوصية حتى ولو كانت الوصية فيها أكثر من ذلك، يعني رجل عايز يدين 50,000 وساب وصية فيها 100,000 مثلا ان هي تنفق لفلان، هو صرف 100,000 بس، رجل مات وترك 100,000 جنيه، ماشي 100,000 جنيه، وعليه دين 50,000 في اخر حياتي استدانه ب 50,000، وهو كاتب في الوصيه مثلا ان ال 100,000 دول يروحوا لفلان اعمال خيريه، يروحوا لفلان اي صوره من هذه الصور، فيقال ان الدين هو الاول مش الوصيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه. طيب هذا الكلام منسوب او يقال بصيغه التمريض داخل البخاري. الحافظ ابن حجر يقول وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق ابي اسحاق السبيعي عن الاعور عن علي، والاعور ضعيف، الاعور ضعيف طبعا ده معروف، واستغربه الترمذي، يعني الترمذي بعد روايه الحديث قال غريب، ثم حكى الاجماع، حكى الاجماع من اهل العلم على القول به. يعني الامام الترمذي روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه، ثم قال حديث غريب، ومع ذلك يعني استغربه، الحديث ضعيف، وحكى الاجماع على العلماء. يعني الامام الحافظ ابن حجر يقول ان هذا حديث ضعيف، وان الامام الترمذي نقل الاجماع بكلام اهل العلم انهم يعملون بهذا الحديث او بمقتضى هذا الحديث. ماشي؟ طيب اذا دخل الشيخ فاخبروني، اذا دخل الشيخ اخبروني. طيب هناك صوره اخيره، وهي أن يذكر الحافظ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديثا بصيغة التمريض، ويكون هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به، يكون حديث إيه؟ حديث مردود. يقول الحافظ وهو قليل جدا. يقول هو قليل جدا، ومع ذلك فيتعقبه الإمام بعد روايته للحديث. كيف هذا؟ يعني هل البخاري بعد ما يقول ويقال كذا أو يحكى كذا يقول مثلا وهذا حديث ضعيف؟ نعم، ذكر الإمام البخاري عن أبي هريرة في قوله ويذكر عن ابي هريره رفعه، يعني رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن ابي هريره مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتطوع الامام في مكانه. قال البخاري ولم يصح. اذا كان الحديث معلق بصيغه الجزم يقبل مباشرة، وإن كان معلقا بصيغة التمريض فينظر في الإسناد وفي المتن، هل هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بالصحة أم بالضعف؟ وخير من قام بهذا الفعل هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا خطأ، يعني قال فلان او حكى فلان هذا جزم، اما كلمة يقال ليس معناها ضعيف، اقول قد يكون، له اربعة اقسام، يقال او يحكى او يذكر او حكي او ذكر، يعني صيغة التمريض، هذه الصيغة تسمى صيغة التمريض. هذه الصورة لها اربعة اقسام، قد يكون الحديث صحيح داخل مثلا مسلم ولكن عند البخاري معلق بصيغه التمريض، وقد يكون الحديث حسن يعني يعتبر بغيره، او يعتبر بغيره، يعزز بغيره، يقوى بغيره، ماشي، وقد يكون الحديث ضعيف فعلا لسبب ضعيف، ولكن العمل عليه كما في قول البخاري، ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه، وكما قال الامام الترمذي في هذا الحديث وعليه اجماع العلماء، وقال ايضا في حديث من اذن فهو احق بالاقامه، قال هذا حديث ضعيف ولكن عليه جمهور العلماء. خلاص، وقد يكون ضعيف ولا يعمل به، ولكن هذا يقول الحافظ قليل جدا، ويتعقب الحافظ الامام البخاري بالحكم، يعني يذكر البخاري حكمه على الروايه في داخل الكتاب، يقول لم يصح او هذا ضعيف. وذكرت لكم قول البخاري في قوله ويذكر عن ابي هريره رفعه ان الامام لا يتطوع في مكانه، ولم يصح، لم يصح لهذا من كلام الحافظ الامام البخاري. فالحديث المعلق الاصل فيه الضعف، اما اذا كان داخل البخاري او مسلم داخل الصحيحين فلابد ان يراعى فيه بعض الامور، وبعض الامور وهي ان هذا الكتاب تلقاه اجمالا العلماء بالقبول. يعني العلماء عندما يتلقون كتابا بالقبول، ما معنى هذا؟ هذه قرينه على فضل الكتاب اجمالا بما فيه من احاديث. فاذا وقفت على حديث داخل البخاري فلا تتعجل، لا تتعجل وتقول الامام ابن رجب الحنبلي، هؤلاء يعني غاصوا في بحر هذا الكتاب، في بحر علم البخاري، فوقفوا على اشياء لا تستطيع انت ولا يعني كتيبه كامله ان تقف على مثل ما وقف عليه هؤلاء. فقبل ان نتسرع ونقول هذا معلق وهذا مرضو وهذا كذا وهذا كذا، لابد ان نرجع الامر الى اهله. يعني واحد عاش مع الكتاب اكثر من 25 سنه او 27 سنه، عاش مع الكتاب، فخلاص بقى عنده ملكه، اذا قال البخاري كذا فمعناها كذا. فتخيل انت واحد يعيش مع كتاب اكثر من 27 سنه، عمر بني ادم، يعني اعمار الشباب الموجوده في العشرينات، في ال 20 22، يعني تخيل انت كده منذ ان ولدت الى يومك هذا، وواحد يؤلف في كتاب او يشرح في كتاب، هو ما بيألفش وبيشرح في كتاب، فكيف تكون علاقته بصاحب الكتاب؟ فكأن نفس ابن حجر التقى بنفس البخاري، كأنه عاش معه، وكأنه أراد أو وصل إلى مراد البخاري بذكر هذه الأبواب وبإعراض البخاري عن هذه الأحاديث وانتقال هذه الروايات دون الروايات الأخرى وغير ذلك. فالأحاديث المعلقة في الأصل ضعيفة لأنها فقدت شرطا من شروط الحديث الصحيح وهي اتصال السند. طيب، وقلنا وهذا الكلام كله خاص بالمعلق داخل البخاري، داخل البخاري ومسلم. وقلنا ان مسلم يعني يذكر فيه اربع روايات، وقيل ثلاثه وقيل اثنين، يعني هذه احاديث يعني يذكرها بعض اهل العلم. وعلى الاكثر اربع احاديث، غير مثلا في البخاري 114 او 111 حديث معلق داخل البخاري. هذا بالنسبه للمعلق. نعم، الاحاديث المعلقه وصلت خارج البخاري، سواء هذا المعلق يعني مثلا كما ذكرنا حديث عبد الله بن السائب، هذا الحديث وصل عند الامام مسلم، وحديث اخر عند الامام احمد، ولكن فيه ابن لهيعه، والاخر عند مسلم، بعض الوقت مسلم لم يخرج له من البخاري، لذلك اعرض البخاري عن روايته. ليس لضعف، لذات الضعف، يعني ما يجيش يقول لك البخاري ضعف فلان عشان كده لم يروي، لا، ليس هذا معناه ان كل من لم يروى عنه البخاري يكون حديثه يكون روايته ضعيفه. هذا انتقاء، ياخذ بالاهم ويترك المهم، او ياخذ الاوثق ويترك الثقه. يقول البخاري احفظ 200 ألف حديث صحيح، أو 100 ألف حديث صحيح و 200 ألف حديث غير صحيح. طيب البخاري كم حديث يا اخوانا؟ بالمكرر 7000، بالمكرر 7000. طيب فين بقى ال 93 ألف حديث صحيح؟ مالناش دعوة بالضعيف. فين ال 93 ألف حديث الذين لم يذكرهم البخاري؟ موجودة. نعم احنا بنتكلم على بالمكرر، بالمكرر 7 يعني أكبر عدد 7، يبقى خد 93. طب فين هم؟ موجودين داخل مسلم، داخل داخل أبي داوود، الترمذي، النسائي، البصري، الدارقطني، الطبراني، ابن عساكر، الخطيب البغدادي، كل هؤلاء العلماء لهم أسانيد، لهم أسانيد. طيب يبقى إذا ليس معنى ذلك أن كل حديث داخل البخاري يكون غيره ضعيف، لا ليس هذا معناه. البخاري انتقر هذه الأصح وفرق الصحيح، إن لو وضع 100 ألف حديث تخيل أنت 7000 حديث وشرحهم الحافظ حجر طلعوا 13 مجلد والحجم البلط بتاع الكتاب صغير، يعني لو وسع شوية على النمط الحديث ممكن يكون في 20 على الأقل، أقل شيء في 20 مجلد. طيب لو ده بالنسبة للسبعة، طب بالنسبة للسبعين حط صفر جنب ال 20 دول يبقى 200 مجلد. طيب بالنسبة ل 100 100,000 حديث يبقى لا يقل عن 300 مجلد لشرح الكتاب. إذا كانوا قعدوا في 7000 جلس أكثر من 27 سنة. يعني بمعدل كل حديث قد إيه؟ يعني قعد فيها قد إيه؟ حديث واحد كم يوم؟ فتخيلوا شرح أو عناء العلماء لشرح الحديث حتى يقول للقارئ أو للمستمع أو للمستفيد بعد ذلك أن يقول له هذا مراد الإمام صاحب الكتاب بنسبة 99%. هذا مراد الإمام، لذلك أنبه هنا على التفسير الذي يطحن الإنسان نفسه فيه. يقول مثلا يسأل عن تفسير آية يقول معناها كذا وكذا وكذا، قبل أن تتكلم اعلم أنك تخبر عن الله، تقول مراد الله مراد الله عز وجل في هذه الآية كذا وكذا، فكن على حذر، كن على حذر. إن كنت تعلم تفسير العلماء لهذه الآية جيدة فيعني تكلم فيها، إن لم تكن عالما بتفسير العلماء، أقول بتفسير العلماء ليس بالعقل أو بالذهن أو بالفهلوة أو بالذكاء أو بتفسير اللغة فقط أو بتفسير الحديث فقط، لا ليس هذا هو المراد. لابد أن تكون عالما بأقوال المفسرين، أقول المفسرين، لأن أخطر شيء أن تحدث عن الله عز وجل تقول أن هذه الآية معناها كذا، الله عز وجل أراد بعباده كذا. ماشي؟ تفسير لابد أن تقول. أما مثلا تقول يستنبط من الحديث من الآية كذا، ماشي، فوائد وأشياء تؤخذ من الآيات ماشي، مش مشكلة. أما تقول تفسيرها تأويلها كذا، هذا لابد للرجوع لأهل العلم الذين شهد لهم بالتقدم وبالقبول في هذا الباب، وأعلى وهو وأعلى هؤلاء وشيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجريا، ومعه أكثر من عالم أيضا في نفس الباب كالإمام ابن المنذر أيضا فسر القرآن بالمأثور وغيرهم، ويليهم أو يليه التفسير تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يتمسك بتفسير بالمأثور وليس فيه يعني شبهة فعليه تفسير ابن جرير الطبري ومعه تفسير ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للتفسير، هذه جزئية خارج الحديث ولكن أردت أن أهتم بها عليها، من كثير بعض كثير من الإخوة يعرض عليه بعض الأسئلة فيها تفسير آيات فيقحم نفسه فيها ونقول يعني كن على حذر لأنك على خطر عظيم إذا كان مراد الآية ومراد الله عز وجل غير ذلك. فهذا بالنسبة للحديث المعمق. إذا معنى الليلة الحديث المردود، وقلنا أن المردود يكون بسبب يعني يرد الحديث بأحد أمرين، إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. ومن تدبر شروط الحديث الصحيح يعلم علم اليقين أن هذه الشروط لا تخرج عن هذين الأمرين. هذين الأمرين المردود ليس معناه مكذوب، لا، معناه أن نسبة اليقين إلى أن هذا الكلام من كلام النبي نسبة قليلة، لا يستطيع أن يجزم الراوي أو المحدث أو الناقد أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما نظروا في كلام أهل العلم في الأحاديث الصحيحة التي حكموا عليها بالصحة وجدوا أن هناك شروط متفق عليها، يعني متفق عليها يعني إيه؟ مشتركة ما بين فلان وفلان وفلان وفلان. فهذه الشروط استنبطوا منها هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها: اتصال سند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فأي خلل في هذه الشروط يعد حديث مردود. يعني إيه مردود؟ يعني لا يقبل، لا يعمل به، حديث مردود. طيب، وإن شاء الله تبارك وتعالى هيجي معانا حكم عمل الحديث الضعيف. أنا عندي حديث ضعيف، هل أعمل بهذا الحديث الضعيف؟ أنت لسه قايل دلوقتي عم الشيخ قال للترمذي وهذا حديث ضعيف ولك عليه العمل. نعم، أصل الحديث. هذا بالنسبة للكلام الصريح عشان الوقت تسأل هل المردود هو المحذوب؟ ليس كل مردود يكون كذب، ولكن فيه ضعف. فيه ضعف. يعني مثلا واحد جاب 49% ده لا ينجح، صح؟ هل هذا يساوي زي واحد جاب 1% او 5%؟ لا يمكن. اللي جاب 5% ده عايز يضرب بالنار. طيب اللي جاب 49% يعني خطا بسيط وكان او يعني شيء يسير ويصل الى رتبه يعني ممكن يعمل ملحق يكون عنده ملحق واحد، انما اللي جاب 10% دوت عنده 3000 ملحق، صح؟ لا يستوي يعني اللي هو عنده راتب اللي جاب 10% زي اللي جاب 49 ونص 3%. يعني انا اعرف واحد وقف على درجه واحده، مش 1% درجه واحده. كان فرق بينه وبين كليه من الكليات. درجه واحده يعني مثلا الكليه عاوزه 500 مثلا من 700 او من 600. هو جايب 499. يبقى درجة واحدة مش 1%، درجة واحدة يعني أقل من 1%، أقل، ومع ذلك لم يدخل الكلية. هذا بالنسبة ل يعني الفرق بين الحديث المطلوب وأنواع المطلوب، مش كل المطلوب يعني يكون حديث كذب. هيجي معانا أنواع الكذب وحديث الذي فيه كذب. إذا معنى المطلوب وأن المطلوب لابد أن يرجع إلى إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. فأول الأمور سقط في الإسناد، وقلنا أن هذا السقط ينقسم إلى سقط ظاهر أو سقط خفي. سقط أنت لا ترى، وسقط أنت ترى. يقول مثلا قال البخاري، قال مالك، أو قال الزهري، قال نافع، قال ابن عمر، قال ابن عباس، قالت عائشة، فعل أبو هريرة، كل هذه تسمى بسقط وهو ظاهر. طيب، قال البخاري حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا مالك عن نافع أن رسول الله فعل كذا، هذا أيضا سقط، وهذا له اسم سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وغير ذلك. فأي سقط في الإسناد له اسم، أي سقط في الإسناد له اسم، خلاص؟ فكان معنى الليلة أول سقط، وهو سقط في بداية السند من أول المصنف أو مصنف الكتاب أو الراوي، عندما يكون بينه وبين من يحدث عنه واسطة أو يقول قال فلان ولا يذكر صيغة التحديث، فهذا يسمى بالمعلق، هذا يسمى بالمعلق. وقلنا أن المعلق داخل البخاري له صورتان، الصورة الأولى صورة الجزم، قال أخبر، قال ذكر، حكى، هذه الصورة سمى صورة الجزم، وهذا مرده إلى أهل العلم الذين حكموا عليه لأنه مقبول كله، كل الحديث التي فيها قال ذكر حكى كل دي بصيغة الجزم مقبولة. أما بصيغة التضعيف فلا بد أن ترجع إلى كلام أهل العلم الذين وقفوا على الروايات التي هي خارج البخاري ووصلها بعض أهل العلم في كتبه، وكيف حكم عليها، هل هي ضعيفة، هل هي حسنة، هل هي صحيحة أو غير ذلك. هذا بالنسبة للحديث المعلق. طيب حد عنده سؤال؟ السؤال يقول من المبتدئات هل ممكن أساير معكم؟ نعم، الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى يسير وليس فيه، نعم قرأتها يا شيخ، وليس فيه يعني عسر، يعني هذا الشروح وهذا الشرح، أو إن شئت فقل هذا المعهد كله، هذا المعهد كله لا تجد فيه صعوبة، فكل المشايخ الأفاضل الكرام يدخلون في هذا المكان. طبعا يعني لا أزكي نفسي أو لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن المشايخ الأفاضل كبعض المشايخ، الشيخ سيد البشبيشي أو الشيخ علاء الدين المرديني، الشيخ علي عبد الحليم، الشيخ العربي زغلول، الشيخ أبو حفص، الشيخ أبو إسحاق الأثري، طبعا الشيخ سيد رجب، يعني هؤلاء المشايخ طبعا وعلى رأسهم الشيخ أحمد العصري وغيره من المشايخ الفضلاء والشيخ علي داوود، كل هؤلاء يتكلمون بصورة سهلة لأنهم يعلمون كيف يعني مع من يتعاملون، يتعاملون مع أناس أنا أقول عنهم خيال أو وهمي، خيال أو وهمي، أنا هكذا أقول عنهم، عن الغرف البلتوك، منذ كنا في الغرف البلتوك إلى يومنا هذا أقول أن هذا عالم وهمي، عالم خيالي، عالم غيبي، أنت تتكلم ولا تعلم كم الحاضر، هل هم يعني واحد داخل باسم مثلا معين، هل هذا هو رجل أم هذه امرأة؟ يعني أنت يعني حاول تتكلم مع إخوة وكذا في الأخير يطلع أخت أو العكس أو كذا، طب هل هو طالب علم أو هو المبتدئ؟ واحد أنت تتكلم تقول مثلا طيب الإمام الحاكم مثلا كان داخل على جوجل، على الشيخ جوجل ويبحث ويروح جايب التاريخ ويحطه بسرعة في ثواني لو حاطه، يعني كأنه يقول لك أنا هنا أنا موجود. كنت بتكلم مرة في تخريج ولقيت بعض الإخوة بقول مثلا إن خرج الحديث كذا وكذا وكذا، لقيته جاب الحديث خرجه وجابه وحطه على التيز. أنا ما طلبتش كده، أنا بتكلم على التخريج وصول التخريج وليس المراد إن أنا عايز أعرف الحديث موجود فين. أنا بتكلم على أصول التخريج، أخرجه فلان من طريق فلان اللي هو سمع عليه التسجيل. نعم الشيخ جوجل. نعم أنا أسميه الشيخ جوجل. أصبح يعني كنت أتحدث مع بعض الأخوة من الجزائر اليوم، فذكر لي أقول له يعني تحضر دروس وكذا، قال ليس عندي مشايخ، أنا أتعلم من الإنترنت. فطبعا أنا وقعت في يدي، أنا خلاص يعني سقطت في يدي. حزنت حزن شديد جدا على هذا الامر والى الله مشتكي. فالشاهد يا اخوانا ان الامر يسير والاخوه هنا يعني يتكلمون بيسر وببساطه، يعني بساطه يعني بيشرح المساله. فان شاء الله تبارك وتعالى من يداوم على الحضور فسيستفيد من الجمع المبارك الموجود في هذا المعهد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجازي كل من يقوم عليه ويشارك فيه من الزائرين والمشرفين والإدارة والمشايخ خير الجزاء على ما يقومون به. هل المردود نفسه الموضوع؟ لا، ليس كل مردود، المردود أنواع، قلنا لجات 9% من زلجات مثلا أربعين، من زلجات 30، من زلجات 1%، من زلجات خالص صح؟ واحد ما راحش الامتحان خالص، واحد جاب 5%، واحد جاب 20، واحد جاب 40، واحد جاب 49، كلهم ساقطين، ياخذهم جميعا حكم الراسبون. طيب هل يتساوون؟ نعم يتساوون في الحكم العام، انما ليسوا سواء، ليسوا سواء. يقول إذا جمعت فقمش، إذا جمعت فقمش، يعني إذا أردت أن تجمع فاجمع كله، اجمع كل الاحاديث، انت عايز تجمع احاديث معينه، يعني غيرك جمع. ده هذا السؤال يعني على بالنسبه لكلمه اذا جمعت فقمش. طيب اذا انت عايز تجمع احاديث، العلماء كانوا عندهم بعض الشروط. طيب انت دلوقتي انت عملت الشروط دي، اجمع كل الاحاديث، بعد كده بقى ايه؟ فتش. بعد التقميش فتش، تفتش بقى، تاخد الحديث سهل لوحده، الحديث ضعيف لوحده، زي ما عمل الامام الالباني، جمع احاديث، جعلها سلسله احاديث صحيحه وسلسله احاديث ضعيفه. فاذا جمعت فقمش. طب اذا كنت انت اردت بقى ايه؟ ان انت تخرج او تخرج على الناس بشيء، تقول مثلا هذا نتاجي، لابد ان تفتش. في التفتيش تخرج افضل ما عندك. خلاص كده؟ يبقى التجميع تجمع، سهل التجميع. طيب لما تيجي تخرج يبقى لابد ان تضبط ما تخرجه للناس. لا يعني هي ليست القاعده، ولكن القاعده في في في في عمليه المذاكره، المذاكره ليست عمليه الاصول العلميه. يعني ليس الاصل علمي، ولكن هو في مساله معينه، يعني مساله الجمع، كيفيه المذاكره. ألم توصل المعلقات؟ نعم، وصلت المعلقات داخل كتاب تغليق التعليق. فمن طلع كتاب سيجد أن الأحاديث المعلقة داخل البخاري موجودة في بعض الكتب خارج البخاري، ويذكرها الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ممكن فضلا باختصار أنواع الحديث، يعني أنواع الحديث. طيب هل هناك مراجع اعتمد عليها؟ نعم المراجع كثيرة، مراجع كثيرة، ولكن اظن ان السائلة هي نفسها تقول انا من المبتدئات، فاقول ان كانت تريد المراجع فلها ان ترجع الى كتاب يسير جدا جدا جدا على كل قارئ وعلى كل طالب علم، وهو تيسير مصطلح الحديث. تيسير مصطلح الحديث، هذا أوصي أي طالب علم مبتدئ، يقول من المبتدئين أو من المبتدئات التي تريد أن تبدأ في هذا الفن بداية جادة، عليها باقتناء هذا الكتاب ثم متابعة أحد المشايخ مباشرة، سواء في معهد أو في مسجد أو في جامعة، أو إن لم تستطع ففي مثل هذه الصورة في الغرف او المعاهد كمعهد الاكاديميه او معهد الفرقان او معهد النص الشرعي، يعني تكون مثل هذه الصوره. ان عجزت عن ذلك فلها ان يعني تنزل درجه، وهي ان تستمع الى شرح العلماء على الاسطوانات. فلماذا قدمنا طالب علم، طالب علم يحدث الناس في مثل هذه التجمعات على عالم مثلا زي الألباني أو زي ابن باز أو ابن عثيمين في شرح كتب أو سجل بالصوت، لأن هذا الطالب مباشرة فيستطيع أن يحل لك بعض يعني الإشكالات. أما الشيخ فهو أمور مسجلة فأنت لا تستطيع أن تسأله. وإن كان طبعا ده في المرحلة إن تتخذ من الشيخ المباشر مثل هذه مثلا او في المعهد او في المسجد، ثم تتابع او تراجع مع هذا العالم، تاخذ منه تسمع الشريط مره واثنين وثلاثه. فهذه نصيحتي قبل ذلك، وأقوله مرة ثانية أو مرة ثالثة، يعني نسيت العالم، إن الطالب يحضر الدرس. يعني بيعمل إيه؟ بيجيب مثلا شرح مثلا نخبة الفكر للإمام ابن عثيمين أو للإمام ابن باز، أيا كان من العلماء اللي يستطيع أن يسمع ويستفيد منه في يعني استطاعة الوصول لمعنى الكلام من الإمام نفسه. يعني بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أميز كلام الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز كلامه سريع وكذا وكذا وكذا، طيب معاك ابن عثيمين، طيب أنا بس برتاح لابن باز خلاص مش مشكلة، استعرض منه خلاص مش مشكلة. المهم إن أنت تحصل على المعلومة سواء من ابن باز، من ابن عثيمين، من الشيخ ابن جبريل، أي عالم ممن يعني شغل له بهذا العلم، استمع إلى الشرح مرة واثنين وثلاثة براحتك، وأي شيء يقف معك اكتبه في ورقة، ثم احضر مثل هذه المجالس. شرح تدريب الراوي للشيخ سعد راوي، عندك شرح للشيخ علي عبد الحليم أظن أو لغيره، يعني ده بالنسبة للمصطلح. بالنسبة للفقه عندك الشيخ أحمد عيسوي، عندك فلان عندك فلان، يعني أكثر من عالم أو أكثر من عالم نعم شرح هذه البطون، وأكثر من شيخ يشرحون هذه المتون على الغرف الصوتية. فيكون عندك سؤال فيكون مكتوب في ورقة، إذا كان الشيخ الذي يشرح له مر عليها وشرحها فالحمد لله على نعمه، إن لم يشرحها فلك أن تكتب سؤالك في التكست فسيجيب عليها. وهذه هي الفائدة، أن يكون لك يعني تواصل بينك وبين الشيخ. المراجع يعني بالنسبه من المبتدئين اقول تيسير مصطلح العلم، فعلا من البدايه، ثم ذلك هي